هذا أخونا يقول: ما أسباب المعوقات عن الله؟ جزاكم الله خيرا وجزاكم. المعوقات عن الله يقول شيخ ابن القيم جزاه الله خير في كتبه القيمة وابن الجوزي، لأن هؤلاء لهم كتب في الآداب جميلة، ابن الجوزي وابن القيم رحمة الله علينا وعليهم وعلى علماء المسلمين. يقول المعوقات: أول شيء الشيطان، ثاني شيء النفس، ثالث شيء الناس، رابع شيء المال. هذه الأربعة هي المعوقات، وكل مشكلة وراها واحد من الأربعة. أي مشكلة تقع للإنسان إما من الشيطان أو من الناس، شياطين الإنس والجن، أو من المال أو من النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا أخونا جزاه الله خير يقول: بالأمس تحدثت عن قتل العربي أولادهم خشية الفقر، لكن اليوم صار العكس، الآباء ينعمون على الأبناء بكل النعيم من أكل وشرب وملبس ولكنهم مع الأسف يهملونهم في أمور الدين الحنيف. فلو تحدثت لنا عن هذا، هذا كل واحد يعلمه. ينبغي لنا أن نقي أنفسنا ونقي أهلنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واعلموا أن الدنيا زائلة وأنها حلوة خضيرة نضيرة، لكنها زائلة، فالعاقل يأخذ منها ما يبلغه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار، لكنها اللي هي المتع خالصة لنا نحن المسلمين يوم القيامة. فينبغي لنا أن نأخذ منها بقدر ما يعيننا على البلوغ للآخرة، ونكثر من التوبة، ونكثر من المحاسبة، ونصحب الأخيار، ونكثر من العمل الصالح، فنحسن إلى الأيتام وإلى الفقراء وإلى والدينا وإلى الضعاف، لأن هذا يجعلك بإذن الله تعالى تقرب من الخير، ونبتعد عن صحبة الأشرار وعن الربا وعن الظلم وعن الغيبة. فإذا فعلنا هذا كان هذا معين لنا على التثبيت على الطاعة، ونكثر من شكر الله. وربنا كريم كريم كريم، ولا يضيع أجر من أحسن عمل. ولكن لا بد أن نجتهد لديننا كما نجتهد لأموالنا وأولادنا. إنما أموالكم وأولادكم، فلا نجعل المال والولد فوق الدين، لا، نجعل الدين فوق أو نسوي المال والولد مع الدين، أما نجعل الدين تحت هذا لا يجوز، نخلي الدين فوق أو على الأقل نسويه به. نرجو الله أن يتوب علينا وعليكم.